سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي الحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المرضية له المقدمة عنده الشافعة لأمثالها. الحمد لله بجميع محامده التي علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله على القرآن. الحمد لله على القرآن. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم أنت أهل الثناء والحمد، أحق ما قال العبد. سبحان من نور النور فشعشعه، سبحان من أجرى الماء فأنبعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من سن الدين وشرعه، سبحان من أوقفنا لذكره ودعائه وسؤاله ورجائه، وهو الذي دعانا بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحان من صغرت في عظيم عفوه الذنوب. اللهم لك الحمد أن بلغتنا ختم كتابك وأعنتنا على ذلك. اللهم لك الحمد كما وفقتنا لختم كتابك العظيم الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كتاب أنزلته وقرآنا بنيت فيه شرائع أحكامك وفرقانا فرقت فيه بين حلالك وحرامك ونزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق ناطق لسانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة ممن تعلق بعروة عصمته. اللهم لك الحمد أن بلغتنا ختمته وحببت إلينا تلاوته. اللهم فكما سهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بياناته ويذعن إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. اللهم كما نصبته دليلا عليك اللهم فاجعله سلما نعرج به إلى أشرف منازل الكرامة وسبيلا لنا إلى دار المقامة وسببا للنجاة من غربة أهوال يوم القيامة. اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن الوقوع في الباطل حابسا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج به عن أنفسنا عند الموت كرب السياق وعلز الأليم إذا بلغت الروح التراق وتجلى ملك الموت عن حجب الغيوب لقبضها وقيل من راق وذاق لنا من مرارة الموت كأسا عسيرة المذاق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألن به قلوبنا وأحيي به ضمائرنا أنر به قبورنا. اللهم كما جعلته دليلا عليك فاجعله اللهم شفيعنا لديك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه وآتنا كتابنا بأيماننا وآت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك منك اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الخوف إلا منك ومن الذل إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم واحشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأغننا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ونسألك اللهم علما نافعا ويقينا صادقا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. زينا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان. اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أعذنا من النار وأعذنا من عذاب القبر يا رب العالمين وأعذنا من الضلال يا أرحم الراحمين وثبتنا عند السؤال يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا حائرا إلا دللته ولا ذا إساءة إلا أقلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا طاغوتا إلا أزلته ولا ضالا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته ولا عدوا إلا خذلته ولا مسحورا إلا فككت سحره وبطلته ولا ساحرا إلا قصمته. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم افضحهم في الدنيا قبل الآخرة أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم أفسدوا وفرقوا اللهم إنهم طغوا واعتدوا عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في السحرة والمشعوذين ما يرضي قلوبنا ويشفي صدورنا يا قوي يا عزيز. اللهم واهد شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم وفقنا وإياهم إلى الطاعات والإكثار من الحسنات واحمنا وإياهم والمستمعين والمؤمنين من الشرور والسيئات ومن المسكرات والمنكرات ومن المخدرات برحمتك يا رب العالمين اللهم أصلح نساء المسلمين أجمعين اللهم احمهن من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكفر والفجور اللهم اجعلهن صالحات مصلحات ذاكرات عابدات قانتات عفيفات طاهرات متحجبات هاديات مهديات وعن مواضع الفتنة مبتعدات اللهم اجعلهن جميعا في روضات الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب البريات اللهم ألهمنا وإياهم رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وإخوانه وذريته وأعوانه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان اللهم إخواننا في كل مكان يضطهدون ويعذبون ويشردون اللهم إنهم في حاجة ماسة إلى رحماتك اللهم فأنزل عليهم رحماتك وانشرها بينهم اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم ارحمهم برحمتك واكلأهم برعايتك واحمهم بحمايتك اللهم تول أمرهم في كل مكان وفي كل زمان اللهم اجبر كسرهم وانصرهم نصرا مؤزرا اللهم فرج عن شعب سوريا الكرب وأزل عنهم الخطب وتول أمرهم يا رب اللهم قد عز النصير وأحدق بهم الكرب الخطير فهم بين جريح وقتيل وأسير اللهم إن الأطفال نادوك والشيوخ دعوك والأرامل رجوك اللهم فلطفك يا كريم اللهم لطفك يا كريم وفرجك يا رحيم ونصرك يا عظيم اللهم فغضبة من غضباتك الماحقة وفتكة من فتكاتك الساحقة اللهم يا قوي يا عزيز عليك بكل جبار عنيد اللهم إنك قلت وقولك الحق إن ربك لبالمرصاد اللهم فأرصد له كمينا وأريناه أسيرا سجينا أو قتيلا دفينا أو مطرودا لعينا اللهم اهدم بنيانه وحطم أركانه ودمر أعوانه اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم يا قوي يا كافي يا مرسل الرياح السوافي وكاشف الخوافي ألحق بشار بالقذافي اللهم انتقم للأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع اللهم اثأر لليتامى والأرامل الأيامى اللهم يا من كسر بقوته ظهور الأكاسرة وقصر بعظمته آمال القياصرة وهتك بجبروته أستار الجبابرة اللهم اقصم ظهره واهدم قصره وابطل مكره وحط قدره وشتت أمره في عافية منك للمستضعفين، ورحمة منك بالمساكين، ولطف منك بالمقهورين، ونصر منك للمظلومين. اللهم اسحق نظامه، وزلزل أقدامه، وأبطل كيده وسهامه. اللهم بقوتك يا عزيز يا جبار يا منتقم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عزا يفرح به من أحب دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عزا يسخط به من ناوأ دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل من أراق دماء إخواننا المسلمين. يا قوي يا عزيز، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كما أكرمتنا بختم كتابك، وندبتنا لنيل جزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، اللهم فاجعلنا ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي اجتماعنا هذا، اللهم هؤلاء عبادك وفدوا إليك، وهؤلاء عبادك وقفوا على بابك ورغبوا فيما أعددت لأحبابك. اللهم لا تحرمنا خيرك بشر ما عندنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، يسر لنا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم أنت نور السماوات والأرض، أنت زين السماوات والأرض، أنت جبار السماوات والأرض، أنت بديع السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، سبقت السبق فأنت الأول، وخلقت الخلق فعليك المعول، جل جلالك فتعالى، وهل نوالك فتوالى. إلهنا لا يبلغ من حقك قول قائل، ولا يجزي بآلائك أحد، أنت رب عظيم، ملك رحيم كريم، دللت بوجودك عليك، وأطلقت الألسن بالسؤال لديك، فلا تخيب رجاءنا يا رب العالمين. اللهم إن لكل منا حاجة ومسألة، يا عالما بخفيات الأمور، ارحم غربتنا في ظلمة القبور، واسترنا يوم البعث والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا ممن يشكر لأهل الفضل فضلهم، ويشكر لأهل المعروف معروفهم. اللهم إنا نسألك لكل من أحسن إلينا أن تعطيه من الخير فوق ما يرجو، وأن تصرف عنه من السوء فوق ما يحذر. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا ولا يرفع عليهم صوتا. اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه، ومن كان من والدينا مديونا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا فعجل عافيته. اللهم اجعلنا ووالدينا من سعداء الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، لا تجمع لوالدينا بين هم الدنيا وعناء الآخرة. اللهم من كان من والدينا حيا، اللهم أطل في عمره، وأحسن عمله، وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة، ومن كان منهم تحت أطباق الثرى، اللهم ومن كان منهم تحت أطباق الثرى، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أصلحهم واصلح بهم، اللهم واهديهم واهد بهم، ونستأمنك أبناءنا وإخواننا المبتعثين في الخارج، اللهم وفقهم وسددهم وردهم إلى أهليهم سالمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بعدد النبت والأشجار، وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حبيبنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.